ألف مجزرة نقوم، من ألف مجزرة نقوم، من ألف جرح ننبعث، من ألف سكين نراها فوق أحلام الطفولة ننتفض. سنشق في دمنا ممرا للندى، سنشق في دمنا ممرا للندى، لتمر قافلة الفرح لتبرعم الكلمات فوق شفاهنا. مثل البنادق، مثل البنادق، نحتمي بالزعتر البلدي، نجدو للشوارع كيف مر العاشقون بلا وداع. يا أيها الوطن الموزع في أكف الراحلين، يا أيها الوطن الموزع في أكف الراحلين، من بين آلاف الجثث سيمر قلبي، أجمع الأشلاء في جيبي وأمضي ما تساقط من ضلوعي. يا أيها الوطن الغريب عن الوطن، يا أيها الوطن الغريب عن الوطن، ما زال في الأرض اللهيب، ما زال في الأرض اللهيب، فافرش على الأرض الكفن، وافرش على الأرض الكفن. يا طير يلي هجر هذا الدمع غريب، صبا حد الوطن من القدس قريب. صوت الشباب صوت بلا قيود.